فلقد حمل عقبه وما أدريك ما العقبه. فلقد حمل عقبه وما أدريك ما العقبه. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللا خير لك من الأولى